الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجهاد: باب الجزية والهدنة. وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، فذكر الحديث بطوله، وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصلح الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عام الحديبية اشتمل على أمور عظيمة جدا. اشتمل كذلك هذا الصلح على عبارات ظاهرها قد يكون فيه غلبة أو جور على أهل الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، يعلم ما لا يعلم الناس، ولا يبت بأمر إلا وفق مرضات الله، بل ولا يقره الله عز وجل على شيء لا يرضاه. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام توجه لأداء العمرة، وأهدى معه الهدي، مجموعة من الإبل لنحرها عند بيت الله لفقراء الحرم، فعلمت قريش بمقدمه، فنزل بئرا يقال لها الحديبية في الجهة الغربية الشمالية من مكة، وهي خارج الحرم، ليست من الحرم، فتجهزت قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولصده عن البيت. فعلم بهذا فأرسل إليهم عثمان بن عفان، فبقي عندهم أيام يفاوضهم، ثم جاء الخبر أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت شجرة سمرة على أنهم يقاتلون قريش حتى الموت أو المسر، فبايعوه جميعا على هذا، وكانوا نحو من 1400. ثم بدأت وفود الصلح تصل ما بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الخبر أن عثمان لم يقتل، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام القتال لما علم أن عثمان لم يقتل، وبدأ يفاوضهم، والقصة مبسوطة في صحيح البخاري بلفظ عظيم بسياق عجيب. آخر من جاء من المشركين رجل يقال له سهيل بن عمرو، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القادم من المشركين، قالوا سهيل بن عمرو، قال سهل عمركم، وكان يعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام، فتفاعل بالاسم سهيل، قال سهل عمرو، فتفاوض مع سهيل بن عمرو على شروط قاسية رآها المسلمون هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر لها بمنظار الشر. فوضعه سهيل بن عمر على أن لا يعتمر عامه هذا، وأن يرجع، وأن يعتمر من عام قابل، وأن لا يدخل مكة إلا بجلبان السلاح، وأن لا يقيم فيها العام القادم إلا 3 أيام. واشتمل الصلح على وضع الحرب 10 سنين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لأنكم تعلمون أن عمرة الحديبية بعد غزوة بدر، غزوة بدر حصل فيها هزيمة مشركين عظيم، على أن يضع الحرب 10 سنين، رضي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي أغضب الصحابة اشتمال العقد على شروط، كقولهم تركعوا ولا تعتمروا عامكم هذا، من جاءكم منا رددتموه ومن جاءنا منكم لا نرده. فثارت ثائرة عمر، فجاء إلى أبو بكر وقال يا أبو بكر ألسنا على الحق؟ قال بل. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بل. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ كيف نربط الشروط؟ من جاء منا إليهم لا يردوه، ومن جاءهم من ومن جاء منهم إليهم لا يردوه. أثناك وعلا تكتب في العقد محمد رسول الله، إنما تكتب محمد بن عبد الله، ولا يبدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما جرى بين محمد بن عبد الله وبين سهيل بن عمرو. فلما كتب رسول الله عليه قال لا، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال امحى يا علي. قال والله ما امحى. قال أرني، لأن النبي أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، محى كلمة رسول الله وكتب اسمه واسم أبيه. هذه الشروط فيها قسوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن عاقبتها ومآلها إلى خير. فكذلك أثناء كتابة الصلح جاء أبو جندل، وأبو جندل ابن لسهيل بن عمرو، وقد أسلم الولد في مكة، وكلما أراد أن يهاجر قيده أبوه سهيل، كلما أراد أن يهاجر قيده بالسلاسل بالحب. اغتنم أبو جندل فرصة التفاوض، ثم جاء يرصف بقيوده حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا معشر المسلمين لا تعيدون لهؤلاء الكفار. فقال سهيل بن عمرو أول ما أفاوضك على هذا لا بد أن يرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يحضر كتابة العقد. قال أبدا حتى يرجع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه لي يا سهيل بن عمرو، مثل ما يقول يعني أنا متوجه عليك أو كذا، دعه لي. قال أبدا لن أدعه لك، هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رده. فأخذوه يسحبونه إلى المشركين وهو يقول يا معشر المسلمين لا تردون إلى الكفار. لكن انظروا كيف احترام النبي عليه الصلاة والسلام والصلح. لو هذا الصلح جرى بين يعني بعض المتحمسين في زماننا هذا قال يلا رتفوها ورقوها الصلح، بلها صلح يلا، صح؟ قال بلها صلح ولا شيء، يلا ارهاب وقتل وتقتيل. لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتمر بأمر الله، بيعظم العقود. أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأخذ المشركون أبا جندل وأعاده. النساء لم يجري لهن ذكر في العهد وفي الصلح. لا سهيل بن عمرو تعرض لذكرهن ولا النبي عليه الصلاة والسلام، فاصطلحوا ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام ونحر بدنه والصحابة كارهون، وأمرهم بأن يحلقوا أن ينحروا ويحلقوا فعبوا، فدخل على أم سلمة وهو غضبان قالت مالك يا رسول الله؟ قال أمرت الناس أن ينحروا الإبل ويحلقوا فما أطاعني أحد. قالوا كيف ننحر في غير الحرم؟ كيف ننحر البدن ونحن لم نسأل البيت ولم نعتمر؟ فقالت أنا أشير عليك، انحر هديك واحلق رأسك. فخرج عليه الصلاة والسلام أمام الناس فنحر هديه واحلق. قال فتسابق تقاتل الناس على هذا، أخذوا ينحرون ويحلقون في الحديبية. ثم بعدما نحروا الإبل وحلقوا رؤوسهم كما في قول الله عز وجل أعوذ بالله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ومن لم يجد منكم الآية ولا تحلقوا رؤوسكم قبل حتى يبلغ الهدي محلة. وفي آية أخرى والهدي معكم هم الذين صدوكم على المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، معكوفا يعني ممنوع ما دخل الحرم. بعد أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاءت نساء مهاجرات، وليس للنساء ذكر في العقد، فاختلف فيهن هل يرددن إلى الكفار أو لا. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي إذا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قول الله عز وجل لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. إذن خرجت النساء من الشرط من الصلح. أبو بصير أسلم وهو شاب فارس شجاع يعلم أنه لو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رده إلى المشرك، فجاء على سيف البحر، وسيف البحر هو الساحل، والساحل كانت قريش ترسل عيرها على سيف البحر إلى الشام ثم ترجع العير مع هذا المكان للتجارة. فجاء على سيف البحر وترصد لهم، كلما جاءوا ذاهب كلما ذهبوا إلى الشام قتل منهم جماعة وذهب. فكل شاب يسلم من أهل مكة يذهب إلى أبي بصير على سيف البحر، أبو جندل لاحق بأبي بصير، فأصبحوا جماعة فأرهبوا المشركين بهذه الطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ولاية عليها، خارجون على الصف، وهم كذلك أسلموا وخرجوا من بلادكم شرك. فكتب الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءك منا مسلما فلا ترده عليه. واضح خشوا أن يلحقوا بإيش؟ بأبي جندل وأبي بصر. فانظروا إلى ما كان الصحابة رضي الله عنهم يعدونه جورا أصبح نصرا للإسلام. حتى جاء الله عز وجل بفتح مكة، ما الذي نقض العقد؟ الذي نقضه أن قريشا أعانت قبيلة كانت موالية وحليفة على النبي صلى الله عليه وسلم أعانوها، والصلح جرى على أن لا يعان حتى فنقضوا العقد قبل مضي المدة، فانتقض الصلح الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بسببه. فغيرهم النبي عليه الصلاة والسلام العام الثامن للهجرة، يعني فتح مكة كان متى وقع؟ العام الثامن نعم. والتاسع إرسال أبي بكر وعلي إلى أهل مكة لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك، والعام العاشر حجة الوداع. إذن فتح مكة في العام الثامن. فتح الله عز وجل مكة، وتحقق الوعد في سورة الفتح بأكمله. والشاهد من إيراد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الحرب بينه وبين قريش 10 سنين فيه جواز الهدنة والصلح مع المشركين على ما يراه الإمام من مدة، سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة. هذا الشاهد نعم. وأخرج مسلم كان مع سحابة للعمرة نعم. هذا هدي مستحب وليس هديا واجبا. الهدي الذي يساق مع العمرة هدي مستحب، وسوق الهدي الآن غير معروف وليس معروفا، بل وسنة مهجورة، لأن الناس كانوا قديما كل من اعتمر أو حج أخذ معه هديا لفقراء الحرم، غير الهدي الواجب الذي يذبحه المتمتع والقارن. هذا هدي تبرر وهدي نافلة يفعله الناس الأغنياء يذبح لفقراء الحرم. ها وين سن؟ لكن تقدر الآن تذهب بهدي إلى مكة ما تستطيع إلا محمولا أو كذا. وضح لك يا لا، أهل العلم يقولون الهدي هو ما سيق من الحل إلى الحرم. لكن لو اشتريت يعني مثلا هديا في بلد ثم حمل لك عن طريق السفن أو الشاحنات وذهب به إلى هذا المكان، لا شك أنك نلت السنة. إيه إذا أديت العمرة وحلقت تذبح الهدي ووزع الفقراء، ويجوز إهداء الغنم ويجوز إهداء البقر ويجوز إهداء الإبل، كلها جائزة. لا وش الفائدة من هذه؟ نعم. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. كما قال عليه الصلاة والسلام، يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن من دخل في هذا الدين لا يرجع، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل يرجع أحد سخطة على دينه؟ قال لا. قال هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته قلوب. شوفوا كيف يعني عقل هذا الكافر، وما يرجع الإنسان عن دينه إذا خالط الإيمان قلبه، لا يمكن أن يرتد إلا النادر، والنادر لا حكم له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما من هرب منهم إلينا فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وقد حصل أنه كل من هرب لحق بأبي بصير وأبي جندل. فلذلك الآن تكثر هذه الأسماء في أفغانستان وفي العراق الآن في بعض في الفلبين وفي الشيشان، يعني يترقب بعض الشباب بهذا أبو بصير أبو جندر يعني اقتداء بأولئك، الله المستعان. لكن أفعال هؤلاء ليست كأفعال أولئك يعني. نعم. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. قتل المعاهد، أول من هو المعاهد؟ المعاهد هو الذي دخل بلاد أهل الإسلام بأهد، والمستعمل هو الذي أمنه المسلمون على دمه وماله وعرضه، هذا المستعمل والمعاهد والذمي. من هو الذمي؟ الذمي هو الكافر الذي فتحنا بلاده ثم رضي بدفع الجزية والبقاء على دينه، فله ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذمي. وهؤلاء لا يجوز قتلهم باتفاق إلا من نقض العهد منهم، فالذمي إذا نقض عهده انتقض، المستعمل إذا فعل ما يوجب نقض أمانه، كذلك المعاهد إذا فعل ما يوجب نقض عهده. وفيه دلالة على أن شريعة الإسلام أكمل الشرائع لأنها متسعة لجميع الناس، متسعة فيها أحكام، لأن بعض الناس خاصة الذين لم يتفقهوا في دين الله عز وجل كبعض الشباب الذين أولعوا بالتكفير والقتل والقتامة يظنون أن الشريعة لا في ما فيها إلا إسلام أو سيف، وأن الشريعة لا تسع إلا الإسلام أو السيف، والشريعة فيها المستعمل، فيها الذمي، فيها المعاهد، فيها وفيها التاجر الذي يأتي من بلاد الكفار للبيع، وفيها البرد وهم الرسل، تتسع الشريعة كما تقدم معنا أني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل، رسل الكفار لا يحبسون، من جاء يبيع تجارة، الشريعة الحمد لله فيها متسع ليست ضيقة، هذا دين، ولا بد أن يكون الدين كاملا شاملا مشتملا على جميع ما يحتاجه الناس. الناس يحتاجون مثل هذه الأمور، يحتاج أهل الإسلام وأهل الكفر إلى تبادل الرسل، يحتاجون إلى تبادل المنافع والتجارة، يحتاجون إلى الأمان، إذا هذا المعاهد. لما خشي النبي عليه الصلاة والسلام من تعدي المسلمين على المعاهدين قال هذا الحديث العظيم الذي فيه من الوعيد ما تتفطر منه القلوب: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريح ليجد مسيرة 40 يوما أو عاما. لكن فيه مسائل فقهية. الأولى أن المعاهد ليست له أحكام المسلم. الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام توعده بدخول النار لكنه لم يأمر بقتله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل كما في الصحيحين: لا يقتل مسلم لعدم تكافؤ الدم. فلذلك ما قال من قتل معاهدا فاقتلوه، بينما قال في المسلم: كما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مؤمن إلا بإحدى ثلاث، وقتل منها والنفس بالنفس، هذه النفس المؤمنة بالنفس المؤمن. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وفيهم مسائل الفقه أن المسلم لا يقتل بالمعاهد، لكن قالوا لو أسرف المسلم في قتل المعاهدين جاز للإمام أن يقتله تعزيرا كما فعل عثمان. ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه قتل مسلما بمعاهد، ولذلك الأحناف لما وجدوا هذا الأثر قالوا مع قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قالوا نفس بنفس إذا نحن عندنا تتكافؤ جميع الأنفس، فنقتل المسلم بالكافر والكافر بالمسلم والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة والعبد بالحر والحر بالعبد. وعند أهل العلم لا، هذه الأمور لها تفاصيل. إذن لو أسرف في قتل المعاهدين فرأى الإمام أن يقتل له ذلك تعزيرا لا حدا. وفيه حرمة دماء المعاهدين، وفيه أن ما يفعل في زماننا الحاضر من التعدي على المعاهدين كما جرى قبل أيام لبعض الفرنسيين، وفيهم مسلمون، أنه داخل تحت هذا الحديث، أن الفاعل داخل تحت هذا الحديث، أسأل الله العافية. فكيف بمن قتل مسلما إذا كان قاتل المعاهد عليه من الوزر والإثم ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فكيف بمن قتل المسلم؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، صلى الله عليه. وإن ريحها ليوجد بالمسيرة 40 عام. هذا الفضل العظيم، ريح الجنة يوجد بالمسيرة 40 عام. وكم مسيرة 40 عام؟ سهلة؟ لا والله، طويل طويل. وريح الجنة يوجد من هذه المسافة. والحديث من أحاديث الوعيد لا يستفاد منه تكفير الفاعل، إنما هو من أحاديث الوعيد إلا أن استحل. وإن قال دماء المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة حلال فإنه يكفر لأنه عارض الشرع. من غير تأويل يعني بعد إقامة الحجة عليه. نعم، لكن لو قتل تأويلا لا. نعم. باب السبق والرمي. يكفي هذا اليوم، لا عنده سؤال. ما عنده بس أو مكان صغير. والله إن شاء الله خير، لكن حنا قصدنا من الجوامع العامة التي يرتادها عامة الناس تكون يعني مأوى للقادمين، مثل ما لا يخفى عليك يعني جامع خادم الحرمين حوله محلات، كذلك يعني جامع بالليل الآن حوله من العمالة، حتى يعني يذكر لبعض الناس أنه يسمع الدرس ويستفيد وهو في مكانه عند المحلات. فهو يعني أجمع لعموم الناس أجمع. أحسنت. هذه شبهة. أولا نقول هب أن هذه الشبهة ثابتة، هل لكم طاقة في قتال أمريكا؟ الجواب الأمر الثاني، أن أمريكا ليس بيننا وبينها عقد. الأمر الثالث، أن 3/4 أهل العراق هم الذين جلبوا أمريكا. كيف الآن نقالها؟ قل أهل البلد هم جلبوا وهيأوا وفتحوا لها الأبواب، فكيف الآن تقاتل من جاء به البلد؟ الشروط منتفية، بينما في السابق دار كفر ودار إسلام فقط. ففي الحقيقة يعني وجه الشبه بين هذه وتلك بعيد. نعم، عندك سؤال يا حبيبي؟ غير صالحة للحج والعمرة، ما معنى هذا يعني؟ أنا أسألك لماذا وضع؟ ما في قامة؟ ما معك قامة؟ قامة كم مدة استشارة؟ انتهت؟ انت محمد اسمك؟ محمد؟ محمد ولا عبد الصمد؟ محمد ما نستطيع لك يا محمد نقول خالف الإمام الذي اتفقت أنت وإياه، نقول أوف العقد، نقول هذه لا تؤهلك إلى أن تحج وتعتمر، فاصبر حتى يجعل الله لك فرجا. الآن تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسمع أن النبي رد الرجل من أهل دار الإسلام إلى دار الشرك بصريح العقد الذي بينهم، وأنت الآن يقولك لا تحج ولا تعتمر، فقل سمعنا وأطعنا حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. واضح محمد؟ أنا هذا الذي عندي والله. لا لا من المهم تسوق من أي مكان، لكن من الحل، الحل ما كان خارج الحرم، لو تسوق من جدة ولا من الحدود صدق عليك أنك سقتنا. يعني ما في منع، تأخذ لك ثلاثة خرفان ولا ثلاثة إما الإبل تهديها، هذا الهدي الواحد تحصل به السنة لا شك. لا لا يجوز يجوز، لأنهم قالوا هم لا تذهب إلى الحج والعمرة، أما أنهم ما منعوك من السفر إلى جدة وإلى مكة وإلى وهذا هو لا منع، لكن يا أنصح يعني إن الإنسان لا يستعجل، إن شاء الله فور قادم، هذا والله أعلم.